إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الملك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ولما نفى الله عز وجل النقص عن خلق السماء بين كمالها وزينتها بالكواكب التي وضعت فيها، وجعل شهبا مستمدة من تلك الكواكب رجوما للشياطين، فالضمير عائد على جنس المصابيح لا على عينها، فإن التي يرمى بها ليست الكواكب. وقد خلق الله عز وجل النجوم لثلاث خصال: زينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وقد جعل الله للشياطين هذا الخزي في الدنيا، وأرصد لهم عذاب السعير في الأخرى، وأعد للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المآل والمنقلب. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يساق الكفار إلى جهنم سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد، فإذا ألقوا فيها سمعوا لها صياحا وصوتا شديدا وهي تغلي بهم، يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم. وكلما ألقي فيها جماعة منهم سألهم زبانية النار على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم ذكر الله تعالى عدله في خلقه، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهكذا عاد هؤلاء على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال هؤلاء الكفار: لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق ما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لما أقر هؤلاء بفعلهم قال تعالى: فسحقا وبعدا لأصحاب النار. وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر تعالى عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس، فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله، بأن له مغفرة وأجرا كبيرا، فتكفر ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل. وخشية الله عز وجل هي خلاصة الإيمان والعلم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم قال الله تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعلم بما يخطر في القلوب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الخالق جل جلاله سركم وجهركم وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم ذكر الله نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم، بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار. فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عنكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم، وهو المسخر المسير المسبب، والذي إليه المرجع يوم القيامة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ من لطف الله عز وجل ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره، وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل. فلهذا قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف الأرض فإذا هي بكم تذهب وتجيء وتضطرب؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم ريحا فيها حصباء تدمغكم؟ وهكذا توعدهم بقوله: